الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار Yes, the question of Algeria, the question of Algeria, and عندي ان ساتينيت كبير يا سر ساتينيت يشوف كلش نشوف الجزيرة كاملة من الزد جسي كاسكين فين از الجزيرية من الزد اكزامبل دركاب هذا اون ديركت قاعد نشوف في عركة في ناري قومبيتا واني بيعود هب فالسو واني تعاركو نعرفهم شفتهم دولت البارح تعاركو في لاسيتي يوزا تبين نسبة لا ادري بوش انت ادرى بهذا يس موا جو سي تو موا جو سوي المتر دون التل يس دارتي على نساتينيت عندي نساتينيت ياسو كم جي ان ساتينيت كي كنترول تو جي فوا نيز الجيريان التونيزيان الجيزيبسيان تو واحد ما يروح من الافريكا كلش انا عيني عدي انتم غالقون كم نبابر عمباني عمه غالقون نبابر ها في ساعة ما غرق من البابر كاين ان فويت في البابر وانتم ما عم بالكمش لا فويت كبرت بالعقل مواجه لكاسات عن البابر كيف ما غرقو يبو بو شخشي كومو البابر غرقو انا عندي الدليل كيف ما البابر غرقو The commander on board of Babur ونحن أمام التلفاز الآن الكوماندون بورد كان حال كاسيت فيديو تا تيتانيك ما كانش يفيري فيني ماشين تاع البابور علىها غرق البابور إدما كونداني الكوماندون بورد دو باتو إي جو بارل موا بوش البريزيدنت أوف يونايتد ستيتس of America. It's the war this nickname for it's me just to make a love you for. On Arab, moi, je m'appelle it's me Bush. Et je manipule tout le monde comme je veux. Et mon but, c'est le pétrole de la terre pour moi. Le pétrole pour moi, pour mon pays et pour mon peuple. Les autres peuples Moura en paix. Kanimoto. Je veux que la terre soit avec les étoiles de l'Amérique. America! It's the four decimic and five. The five and three. Let's say no love you for. It can begin starting day. In our world, Hadra, the Kona Feha, pour la question, Jérôme Question TEC. Pour le quota, le plan, c'est pas contre l'Algérie, c'est tout. C'est contre tous les musulmans. Rahangul Kum Haja Droka, Belirani. Chaque musulman, je sais, ou un raya, ou un jet, ou un garde. Je contrôle tout avec les puces de portable TEC. Les puces, n'arrive pas les puces. وينو مدكا وينو مدكا عندكم دركا تحبوا ديروا انا تونتاك كوم 11 سبتمبر مرحبا بكم بس حاو نحكمكم وما كانش طفحات خلاص حتى نيتور فضوني وما تنساوش دركا راني ما بقيتش كيما بكري Pardon. Next one I think in Justin Miguel Four. This mech ni weno dorka. Ni nachmon kasron dorka. Je veux pas écouter et voir un musulman devant moi. ميزلمون إني ما Thank you. شكرا بوش. للأسف يعني ما كناش نستناو في إجابة هذه، يعني وجهك صحيح يا بوش. بالكش كان يس وجه صحيح، بس وجهك أنت مغسول بالمرقة. أنا وجهي صحيح وانت نسيتي وجهك، انت وجهك أكتر من وجهي، بس كن جي وجهك مش صحيح ما تقول سنت كيستيون avec un président de l'ONU. Thank you. Eh ben, thank you, thank you, thank you. Je veux aucune question, aucune question, aucune question. Américain, Américain, Américain. Ciao. هكذا سيداتي سادتي نأتي إلى نهاية الموجز الأخباري. كنا مع حوار مع الشيطان بوش الذي يخطط لنا يوما ما، لا ندري متى. السلام عليكم.